أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم يتبع هذه الصورة العلمية بشقيها الحصول التصوري والحصول التصديقي وقد يكون العلم في المجردات شهوديا في المجردات ما عندنا تصور وتصديق فإننا إحاطة حضورية شهودية على ما قيل يتبعها الشوق هنا يقول ما على ما قيل يعني من سيد العلماء نظروا وإشكالوا في المسألة الشوق إلى الفعل لأن الإرادة التي تنطبق على الذات المقدسة ليس فيها شوق الإرادة هي الحب الشوق إذا اشتد يولد الإرادة إذا الشوق يتصور في الفواعل التي تكتمل أو تتكامل نعم الشوق إلى الفعل إذا الشوق إلى كمال مفقود وإذا تحقق هذا الكمال وتلبست النفس بهذا الكمال ينتفي هذا الشوق ويفتر وينتفي ويذهب من الذهن إلى الفعل الشوق إلى الفعل الفعل الذي يحقق ماذا؟ الذي يحقق الكمال الذي يحقق الغاية الكمالية لما أنه كمال بين الفعل لما أنه كمال أو لأنه يؤدي إلى الكمال الفعل في حد ذاته كمال وقد يؤدي كذلك إلى كمال لما أنه كمال ثان معلول لها معلول للنفس أو الإرادة أو معلول لها معلول للنفس ثم إذا اشتد لا هو قال هنا الفعل بوصفه كمالا ثانيا معلول لها معلول للنفس الفعل ثم يؤدي هذا الفعل الى كماله فانت الان مثلا عندك فعل خاص واضح الان هذا الفعل مثلا الصلاه الصلاه فعل ولا لا ترشح من ماذا من الناس قائم بالنفس قيام صبوري النفس حله لهذا الفعل الصلاه الصلاه في مرتبه الذات ام بعد الذات بعد الذات اذا كمال ثاني هذه الصلاه تعطي نورانيا العروج النهي عن الفحشاء والمنكر هذه كذلك كمالات ثانيه متعاقبه اين الاشكال يشتاق الى الكمال الذي يؤدي الى الانسان النفس هي التي ترشح الفعل وذاك ذلك الفعل يريدها كمال اخر المطلوب ذلك الكمال هذا الكمال لا يتحقق الا بالنفس الى بالفعل مثلا عندنا العروج حالة دينية أو حالة تدينية صح التعبير هذه الحالة التدينية هي العروج صراحة في البعد الأخروي قوس الصعود وعندنا بعد كذلك دنيوي تبعدنا عن الفحشاء والمنكر الفحشاء والمنكر في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا والدنيا تعمل لك سياج بينك وبين الفحش والممكن من يحقق هذا النفس كيف بالصلاة فالصلاة ليست في مرتبة النفس مرتبة جانبها النفس في مرتبة ذاتها كمال أولي الفعل كمال ثاني الكمال الذي يترتب على الفعل كمال ثاني آخر والثالث ثاني والرابع ثاني يعني ما بعد الذات كله ثاني واضح الآن طبعا النفس إذا رشحت فعلا من الافعال كالصلاه الذي يفيد عليه الكمال الثاني يعني العروج والابتعاد عن الفشل المنكر هو الذات المقدم. واضح الان؟ اذا النفس ترشح فعلا هو الصلاه، يعني تمارس عمليه خارجيه بجوارحها هي الصلاه، وهذه الصلاه متقومه في امور معنويه وامور خارجيه، يعني امور معنويه النيه السابقه نيه القربه، ثم هذه الحركه هذا فعل ترشح منا من النفس أم لا؟ كمال من النفس أم لا؟ كمال، لأن النفس العاجزة لا تصدق، لا تشتاق إلى الكمال، تشتاق إلى الكمال لا العروج، اشتياقها إلى العروج يرشح اشتياق لهذا لهذا نتيجة الفعل، تشتاق نتيجة الفعل، ثم ترشح الفعل، كيف ترشح الفعل؟ نظرية في فلسفة الأخلاق جدا قيمة ورائعة. مع الأسف ما عندكم هنا فلسفة الأخلاق. كيف يترشح الفعل؟ فيه نظريات، تقريبا ست نظريات أطروحها في الحوزة. ست نظريات. نظرية الضرورة بالقياس، نظرية الضرورة بالغير، نظرية الاعتبار العملي، نظرية بناء العقلاء، نظرية أن العقل يكشف الإلزامات. ست نظريات تقريبا شيقة وقيمة تبين كيف يترشح الفعل على الإنسان. الشيخ مصطفى رحمه الله يقول ضرورة القياس، يعني أنت إذا تأملت في الكمال الخارجي وهو العروج والابتعاد عن الفحشاء والمنكر غاية لا غاية، تقيس هذا الفعل المترشح فهو الصلاة إلى تلك الغاية، يصير ضرورة بالقياس، ضرورة بالقياس مفردة فلسفية لا مفردة فلسفية وضربناها قياس الفعل إلى غايته يصير واجبا، فإذا صار واجبا تلتزم به الناس تحقق الفعل يترشح في تلك هاي ضرورة بالقياس. هل النظرية تامة غير تامة؟ هذا بحث في فلسفة الأخلاق. إذا جاءت مناسبة إن شاء الله في الكتاب نشير إلى جميع النظريات ما هي النظرية الدقيقة. المهم دراسة النظريات بغض الطرف عن تمامها وتمامها شيء رائع. لماذا؟ لأن في أثناء الدراسة تكتشف نكات علمية في كل نظرية، لكل تقرير يوسع لك الأفق. مثلا الآن أنت عايش تحت دولة، مثلا أنت في المغرب وفي أندونيسيا وأنا في الجزائر، كل دولة لها ظلمات، ما هو أساس التقنين والتشريع في ذلك الظلمات؟ لا يمكن إثباته إلا في فلسفة الأخلاق. البرلمان ألا يقنن إلزامات؟ يقنن إلزامات قوانين يلزم بها الأمة أفراد الأمة، هذه الإلزامات ما هو أساسها؟ يعني اللجنة البرلمانية المتخصصة بهذا التقنين الطبي أو الاجتماعي أو الرياضي أو التعليمي على أي أساس قننت هذا القانون؟ ألزمت الناس بالدراسة أحتاجها مهمة جدا، أحتاج تشجيع القانون. إذا إن شاء الله وجدنا ذريعة غير خفيفة في المثل نشير إلى جميع التقريب. نعم؟ يعني ماذا خلينا نتهم معنى الفعل ومكونات الفعل التكوينية، ثم إذا تبرر الفعل عندنا بمكوناته هنا نشير إلى هذه النقطة. خلوها في الجلسة إن شاء الله القادمة. الآن نبين العين الفعل، الفعل ما نفهم؟ الفعل ترشح من ترشحاتنا، ما هي مكوناته؟ الآن تبين لنا ما العلم؟ إن كنا في دائرة العلم الحضوري، علم شهوري، وإن كنا في دائرة المستكملي، علم الحصوري، تصور وتصديق. هذا التصديق الضروري يشير إلى ماذا؟ ثم تترشح عن هذا التصديق شوق، ثم إذا اشتد يصير إرادة، إرادة تحقق القدرة، ثم أقول لا يترك عنك. هذا هو مكونات، هذه مكوناتك. ثم إذا وصلنا إلى بيان هذه المكونات نشير إن شاء الله إلى هذه الحصة، نخصص لها جلسة خاصة. نعم واضح حبيبي. إذا النفس تحقق الفعل لغايتين، الغاية مطلوبة بالذات والفعل مطلوب بالعرض، يعني باعتبار أن الفعل يحقق تلك الغاية ترشح على النفس الواعية بقصد تحقيق تلك الغاية، ذلك الكمال الخارجي. إذا الشوق دائما يتصور في الفواعل التي تكمل لها غاية تريد أن تمسها. نعم. يقول ثم يتبع الشوق الإرادة، وهي وإن كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقاتها، لكن يشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن يريد الفعل وهو عابد يشتاق إليه ولا يمكن أن يحققه. لماذا؟ لا يريده. لماذا؟ لأن آلات غير متوفرة، القدرة غير متوفرة، ولا يعلم بعدله فلا يستطيع الفعل وقد أراده. إذا الفرق بين الشوق والإرادة في هذه النقطة، قد تجد المريض المقعد يشتاق الفعل ولا يريده. لماذا؟ لأنه عاجز. هذه الحيثية هي التي على أساسها فككنا بين الشوق والإرادة. الشوق متحقق في المقعد لكن لا يريده. واضح؟ إنسان مريض مقعد يشتاق إلى الحج، تسأله لماذا لا تريد؟ أنت ماذا؟ ما عندي قدرة بدنية، ما عندي عجز. يشتاق ولا يريده لأنه إذا أراده حقيقة خارجية. نعم. إذا لا يريده. يقول نعم. يقول وإن كانت لا تعبير عنها، يعني لا تعبير عنها يعني لا تعريف، لا تعبير عنها يعني لا تعريف، التعريف الحدي، التعريف الاصطلاحي، صحيح أم لا؟ هنا التعبير بمعنى لا تعريف عنها عن الإرادة. هذا التعريف ماذا يفيد؟ يفيد تصور حقيقتها. ما هو السر؟ صورها جدا من الإرادة حيثية اندماجية. فلسفة أم لا؟ فلسفة مثلا فلسفة تعرف؟ لا تعرف. حيثية تقييمية اندماجية في الوجود. ثم يستفيد يقول لكن يشهد لوجودها عندما حيثيات من تلك الحيثيات نكتشف أنها موجودة. يشهد لوجودها بعد الشوق، يعني مترتبة على الشوق في الفواعل التي تستكمل، في الفواعل التي لا تستكمل علم إرادة مباشرة. ما نجده ممن يريد الفعل كالحج مثلا وهو عابد عن أنه مقعد مريض ولا يعلم بأنه، أحيانا يعلم أحيانا لا يعلم، فلا يستطيع الفعل وقد أراده. فعمله إذا أحيانا لا يريده وأحيانا لا يريده. ثم يتبع الإرادة القوة الحقيقية. بعد الإرادة ماذا لدينا؟ في القدرة. نعم. يشهد لوجود الإرادة بعد الشوق ما نجده من يريد الفعل وهو عارف عنه ولا يعلم بعدله، وقد يعلم لا يعلم بعدله ليس بالأمر، فلا يستطيع الفعل وقد أراده. يستطيع الفعل وقد أراده، أو أحيانا لا يريده لأنه عاجز، أو قال يستطيع الفعل فلا يستطيع الفعل وقد أراده. قد أراده معطوف على ماذا؟ على يستطيع، يعني فلا يستطيع الفعل ولا قد أراده، المفروض هكذا العبارة. عبارة نافية، فلا يستطيع الفعل ولا قد أراده. لماذا؟ لأنه لا يريده. إذا كان عاجزا يريده ولا يريده؟ لا يريده. يشتاقه ولا يريده. إذن العبارة هكذا، وهو فلا يستطيع الفعل ولا قد أراده، يعني ولا يريده. نعم. لأن الشوق المقرون بالعجز لا يولد الإرادة. يولد الإرادة؟ لا يولد الإرادة. نعم. الشوق مع تمام البنية تأتي الإرادة. ثم ثم ماذا؟ ثم يتبع الإرادة القوة العاملة، يعني قدرة. قوة العاملة تبقى القدرة المحركة للعضلات، فتحرك العضلات وهو الجهاد. إذن إذا جاءت القدرة ماذا يأتي؟ ترشح الفعل. جيد، هنا تأتي الخلاصة. إذن ما هي مبادئ الفعل؟ علل الفعل، يقولها مبادئ الفعل الإرادة طبعا فيما فينا، فينا يعني في الفواعل التي تستكمل، هي العلم. طبعا هنا العلم علم اصولي شهودي لا يقوم، كاشفيه مطلقه كاشفيه، والشوق والاراده والقوه العامه هي القدره المحركه. هذا ما نجده من انفسنا في افعالنا الاراديه، وإنعام المرض في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية إلا في بعد البحر. الحيوان كذلك له علم، شوق، إرادة، قدرة، فعل. غاية من العلم الوهمي أم عقلي؟ هذا هو الفرق. السلام عليكم. هذا هو الفرق في العلم فقط. فالبقرة تحقق الفعل خارجا كالإنسان، لا فارق بين الموجودين إلا في نقطة واحدة، هي أن الحيوان يركز على الوهم، فاعل بالوهم. الإنسان قد يكون فاعلا بالوهم وقد يكون فاعلا بالعقل، لكن أغلبية الناس فاعلين بالوهم. هذا التنافس السياسي والدنيوي والاقتصادي والتهافت على البنوك والمكتسبات والتوسعة في المكتسبات وكذا، كل هذا تنافس وهمي عن عقلي، وهمي. الإنسان يتأمل في شخص غريب، الضفط المالي جيد حتى شرعا وعقلائيا جيد، العيب وين؟ العيب هو التكالب، جعل البسط المالي والرزق هو الهم، هذا هو العيب. فتتمل في الانسان غني همه الوحيد وجه العلم، كالنمله يحشر نمله يوم القيامه جمع الاموال، انت تامل وانت ما عندك بالهم جمع الاموال، جاءت الاموال بيدك نعمه، ما جاءت انت شاك بالله، لا تجعله هما، الهم هو قرب الاله. تامل فيما يفرق فيك من ناحية المرض، من ناحية الألم، من ناحية السفر، من ناحية الجلوس، من ناحية النوم، من ناحية الأكل، يأكل قنطار في اليوم أم يكون بمقدار ما يتسع إليه ظرفه المعدي؟ ولماذا لا تعمل؟ لماذا تعمل؟ إذا هذه الحيثية التي في حيثية اعتبارية حقيقية؟ اعتبارية. الغني لا يمكن أن يأكل أكثر من ظرفه المادي معدل، ولا يمكن ان ينام في فراش يتسع السماوات والارض مثل فلسطين. غايه الامر انه انت قد تتعب في بعض حيثيات الدنيا، وهذا ممكن خير لك حتى تتكامل، وهو لا يتعب، ممكن يبقى ناقصا ولا يتجاوز. اذا الملاك هو ليس الجلال وراء الاموال، الملاك هو انك تعيش في محضر الله غنيا كنت ام فقيرا، هذا هو الملاك، الملاك ان تكون مع الله، فقيرا كنت ام غنيا، ليس الملاك هو كسب الاموال. اذا اغلبيه الناس، ان لم نقل كل الناس الا النادر، من عاش في محضر الله يتحرك بحركه وهميه حيوانيه، محضر. نعم جيد. عندنا ممثله في البلد، ممثلة تمظهراتها في الغناء تمظهرات إباحية، وسمعناها في شهر رمضان أنها خصصت هذا الشهر للعبادة والتقوى. جيد، هذا تجلي إلهي، إذاك تجلي حيواني وهمي، لا ينسجمان، يذبر على الحقيقة الإنسانية الذي حقيقة يتعبد ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى، لا يتمظهر بتمظهرات اباحيه ابدا. اذا الانسان في أعم أغلب حيوان أم حيوان. ولهذا يقول الشيخ جواد يامري حفظه الله: الإنسان، الإنسان يعني الأفراد من نوع الإنسان، حيوان بالفعل، إنسان بالقبول. الإنسانية لم تعطها بالفعل، إنسان بالقوة، يعني يحتاج يتكامل حتى يصير إنسان. وخير طريق التكامل هو الشريعة المقدسة، نعم، التي يحميها المعصوم، نعم. فمبادئ الفعل الإرادي فينا، أعطيه صفحة للأخ. فمبادئ الفعل الإرادي فينا هي العلم شهوديا كان أو حصوليا، والشوق إلى هذا الفعل وما يترتب على الفعل من كمالات، والإرادة التي تأتي بعد اشتداد الشوق، والقوة العاملة وهي القدرة المحركة فينا والقدرة المطلقة في الذات المقدسة. هذا ما ندينه من أنفسنا في أفعالنا إرادية. ما ندينه من أنفسنا، اكتب تحت العبارة أو بجنب العبارة: هذه هي المرتكزات، هذه هي المرتكزات، يعني أمور شهودية. هذا ما ندينه من أنفسنا في أفعالنا الإرادية، يعني مرتكزات، مرتكزات ما؟ مرتكزات شهودية. وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية فقط وفقط، أنها تفعل بالوهم وليس بالعقلانية. ما عندها عقلانية؟ لو كان للفيل عقلانية وللبقر عقلانية وللفأر عقلانية تجد حضارة الفيل وحضارة البقر وحضارة الفأر. ما عندنا حضارة، ما عندنا حضارة، ما عندنا مكتبة، نعم. هندسه الله تعالى لوظيفة تكوينية تخدم الإنسان وتخدم من يتكامل نحو الحق. فظهر بذلك أولا أن المبدأ الفاعلي، مبدأ الفاعلي يعني الفاعل، يعني الإنسان هنا، لأفعل الإنسان الإرادية بما أنها كمالات، بما أنها كمالات الثانية هو الإنسان، بما أنه فاعل علمي يفعل بوعيه، الإنسان يفعل بوعيه. إذا أردت للإنسان أن يتحضر ويعيش حضارة، أول مفردة تركب عليها من حرف من؟ المعرفة. أمة لا معرفة لها لا تتحدث، وبعد المعرفة تأتي الإرادة، الإرادة تقوي فيها الجانب الإرادي. قد تكون أمة عالمة لكن ما عندها إرادة. الفرنسيون كانوا في أوج تقدمهم العلمي لما هجم عليه هتلر، حفظا لهذا برج إيفل وهذا قوس الحرية، هذه المناظر الكبيرة في باريس، سلموا باريس لمن؟ لهتلر، حتى لا يدمر هذه المعالم. إذا فيه علم وفيه ميوع إرادية، ميوع إرادية. أما الإنسان المتربي علميا ومتربي إراديا، هذه المعالم أمام عزة الأمة وكرامتها لا قيمة، لا قيمة، لا لا قيمة، لا قيمة. قبل العزيمة، قبل المهم، هذا ضعف إرادة الأمم وإن كانت عالمة. إذا الإنسان لا يتكون فقط من الكشف، كشف وقرامة. حقيقة الإنسان هي ماذا؟ على العلم والإرادة، نعم، الفولونتي والأسوس، والقدرة تجلي لمن؟ لهذا العلم وهذا الإرادة. إذا كانت كاشفية حقيقية تولد إرادة حقيقية تولد قدرة، يعني إعمال القدرة في بعد الحقيقة. أما إذا كانت كاشفية وهمية حيوانية وهمية ولدت إرادة، القدرة تتبع هذا الوهم، كارثة بعد. فظهر بذلك، نعم قلنا، والعلم متمم لفاعليته يتميز به الكمال الثاني من غيره، يعني يتميز به، نعم. والعلم متمم لفاعلية الفاعل. ما عندك العبارة؟ العلم متمم لفاعليته يميز الإنسان به الكمال من غيره، أو يتميز به الكمال، لا فرق. اللغة العربية غنية وقوية. يميز الفاعل به بهذا العلم الكمال من غيره، يعني الكمال الحقيقي من الكمال الوهمي، من غيره يعني الكمال الوهمي. ويتبع الشوق، ويتبع العين يعني الكاشفية الشوق من غير توقف على شوق آخر، وإلى تسلسل يتسلسل. أو إرادة، إذا غاب الشوق ترك الإرادة، مثلا في الذات المقدسة ما عندنا شوق إلى كمال، كمالات على مستوى الذات، فالشوق ما فيه، تبقى فقط الإرادة، إرادة ما يحب، حب الذات لكمالاتها. وتتبعه الإرادة بالضرورة من غير توقف على إرادة أخرى حتى لا نقع في التسلسل، وإلا لتسلسلت الإرادة حتى لا نقع في إشكالية من صاحب الكفاية. توصلنا الكفاية؟ يقول إرادة إذا تسلسل يجب أن نقف إلى إرادة لا إرادة فيها، يعني ما مدر لا إرادة ذاتية. في أي نسق؟ نسق كلامي فلسفي عرفاني؟ الفلسفي لا، الفلسفي لا يحل المشكلة. لماذا؟ إرادة بعيدة إرادة قريبة، هذا تقريب المحقق الطوسي. أوجد المشاكل عندنا كم إرادة؟ إرادتان، إرادة بعيدة وإرادة قريبة بالفعل، بينهما طولية، محقق الطوسي هكذا حل المسألة، وهكذا فسر الأمر بين الأمرين. صدر المتألين تلقى في التفسير، قال إرادة إنسانية عبارة عن مجرى الفيض إرادتي، إرادة واحدة، غاية الأمر الهدف إرادة الإلهية لها مجرى، ما هو؟ إرادة الإنسان. فإرادة الإنسان مجرى لإرادته. هذا مبنى الفلسفة في المتعلم. العرفاء عن مبنى خاص، إرادة واحدة هي الإرادة الذاتية. صحيح؟ إرادة الذاتية. إرادة ما هي مظهر لإرادته؟ مظهر في أي ظرف؟ في ظرف فهم. طبعا إذا كان إرادته مظهر لإرادته تعالى في ظرفك تنسب إليك، أنا في ظرفك تنسب إليك. تنسب إليك. نعم تنسب مجال منتظر. فالحق تعالى إذا أراد أن يفعل من خلال إرادتك يفعل من خلال ظرفك. فإرادتك تحدد الإرادة المطلقة. وما رميت إذ رميت. رمى أم لا؟ إذ رميت نسب الرمي وصول الأرض. لكن الله رمى. رمي الحق تعالى من خلال رمي من رمي الرسول. فرمي المطلق كمظهر في رمي من؟ مطلق الذاتي كمظهر في الرمي الظلي، مطلق الظلي، لكن مطلق الذاتي لكن مطلق ذاتي. أما أنت إذا رميت أمام النبي غير مضمون أنك تؤثر، مضمون غير مضمون، قد تؤثر وقد لا تؤثر. جيد، إذا الإرادة هذا جاءني شرح في باب القدر والقدر في إلى جمع لخص لعلنا بينه قال الله عليه وسلم. نعم. من غير توقف على إرادة أخرى وإلا لتنسى الإرادة. حتى لا نقع في إشكالية صاحب الكفاية رحمة الله عليه. وإلا لتسلسلت الإرادات إلى لا نهاية. فعبد الإرادة إلا فاعلية للفعل في غير محله. فعبد الإرادة إلا فاعلية للفعل في غير محله. ليست هي العلة الفاعلية، هي مكونة من العلة الفاعلية. مكونة من؟ مكونة. لاحظ الفاعل له مباهي، علم إرادة قدرة. إذا الإرادة جزء العلة أم سبب العلة؟ صحيح يا عمرو؟ جزء العلة. نعم جزء العلة أساسية. يقول وإنما الإرادة والشوق الذي قبل الإرادة من لوازم العلم، يعني بعد العلم يأتي الشوق والإرادة. المتمم هذا العلم بفاعلية الفعل، صح؟ يمكن أن تقول هكذا، الإرادة هي تعين العلم، تعين العلم، العلم إذا تعين في اتجاه ما هو الإرادة مفهوم جدا. وهذا من المرتكبات، الإنسان إذا فهم مسألة جيدة تتحرك إرادته، تتحرك إرادته إلا إذا مانع مانع من بعض الأمور، ضغط تحت شهوة وحسد أو عوامل خارجية تعطل الإرادة. إذا انتفت هذه العوامل مجرد أن تعلم تترشح ماذا؟ إرادة. وإذا ترشحت الإرادة وكانت بمكنة كانت القدرة يكن فعل الضغط. ولهذا الله سبحانه وتعالى باعتباره ينطوي على جميع الكمالات، علم ماذا يولد؟ إرادة، إرادة سريعة ما فيه تردد ما فيه موانئ. وثانيا أن أفعال الإنسان ممن العلم دخل في صدوره لا تخرج من إرادة الفاعل، حتى الفعل الجبري ما يجد من كلام السيد على حتى الفعل الجبري أسيب ها هنا نحتار، خلينا نحتار، إذا تقول إرادة جبر ما في، وإذا تقول الجبر إرادة ما في، مغزى كلام السيد على ما هنا نرى. جيد، خلينا نشير إلى نكتة ثم نعرض على الجبر. يقول أن أفعال الإنسان ممن العلم دخل في صدوره، يعني في أفعال الإنسان العلم دخل في صدوره. نعم الأفعال الطبيعية، أفعال طبيعية أحيانا تكون غير واعية، صحيح؟ الإنسان بدنه يعني ينتمي إلى الطبيعة، قد تصدر من طبيعته أفعال لا يعيها، قد يعي بها بالإجماع ببساطة بالإبهام، وقد لا يعي بها مطلقا. وفي أفعال تصدر عنه حقيقة لكن لا تنسب إليه، ترمي إنسان من شهر نازل عنه، تقول الإنسان نازل، تنسب النزول إلى الإنسان، الإنسان نازل، ده صحيح مجاز، حقيقة مجاز، مجاز الذي يوجد ما هو الجسم، هناك الإنسان نازل على الجسم، جسم مسامحة نقول الإنسان له وعي بنزوله ولا يشتاق ولا يريد. إذا الفعل متى يوجد الفعل الإنسان؟ إذا كان على أساس علم وشوق وإرادة وقدر. الإنسان يشتاق النزول من شهر أبدا إلا المنتحر، والمنتحر هذا فاقد من وعيه، لا ما عنده علم، فاقد من وعيه، يحتاج إلى تربية. أما الإنسان الواعي لا يرى نفسه من شرفه، إذا ألقي فهو محل الفعل وليس فاعلا، محل الفعل أبدا، محل الفعل وليس فاعلا. هذه بيان لهذه العبارة، مما للعلم دخل في صدوره، يعني فيه فواعل لا علاقة لها لهذه العلم، لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري. وسيأتي البحث عن أقسام الفاعل مما ينفع، ما ينفع في المقام. الفعل الجبري عندنا الجبر، الفلسفي هذا ثابت الواقع حقيقة لا يمكن إنكارها. ما هو الجبر الفلسفي؟ الشيء ما لم يجد لم يبينه المصادر، قلنا هذا الجبر الفلسفي يختلف عن الجبر الكلامي، مفردة خارجية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اكتملت جميع علمها، تتمنى بالضرورة، هذا جبر تكويني لا علاقة له بالجبر العقدي والكلام. سيد العلامة هنا يشير إلى جبر الكلام، يقول جبر الكلام معنا مستحيل. كيف؟ يقول عقلائيا عندنا الجبر، الإنسان إذا أجبر على قتل شخص بالمسدس، إذا يذهب عند القاضي، القاضي يقول له لماذا قتلت هذا الشخص؟ يقول أنا كنت مجبورا، أجبرت على قتله تحت تهديد إرهابي. القاضي يعاقبه؟ لا يعاقبه، يعطي دية للميت، الحكومة تعطي دية للميت ويطلق سراحه. لماذا؟ لأنه أجبر على البيع تحت ضغط إرهابي. جيد، واضح من هذا الجمهور فقلاء. سيد العلم يأتي ويقول نحل هذا الفعل، نسلم بأنه جبر وقلائي، الجبر العقدي موجود أم لا؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لما تناول المسدس وأجبر على قتل هذا المسكين تدقق دينا بعلمه في هذه العملية، فرع أن المصلحة في بقائه، والمصلحة في بقائه تتزاحم مع بقاء هذا البيت هذا الشخص. فمن يقدم مصلحة بقائه على مصلحة بقاء الشخص يقتله. إذا تصور المصلحة بقائه وصدق بكهنة مشتاقها، ثم ترشحت إرادة وترشح الفعل بالله عليك اختيار يا ابن أين الجب؟ ما في جب، ما في جب عقد. تسألني تقول هذه العملية كيف تندرج تحت الجبر الفلزمي؟ أقول القتل فعل معلول يحتاج إلى علة تامة تحققه، هذا هو الجبر الفلسفي. الجبر الكلامي كيف قلنا فيه مستحيل، في اختيار رجح المصلحة البقاء على ما على بقاء الشخص الآخر. إذا ما عندنا جبر عقدي، جبر كلامي ما عندنا محال. ولهذا يقول السيد العلامة يقول لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبر. أي الجبر هنا؟ الجبر الفلسفي أم الجبر العقدي؟ الجبر العقدي. وبنهاية المطاف ما عندنا جبر عقدي، عندنا جبر عقلائي. أنا الآن أسألك عقلائيا، دقق معي عقلائيا، لماذا القاضي لا يحاسبه على ترجيح مصلحة بقائه على مصلحة بقاء الشخص الآخر؟ لماذا؟ ها؟ القاضي يعلم بها، يعلم بها القاضي؟ ها؟ يعلم بها، يعني يستطيع أن يثبتها؟ يستطيع أن يقول لا أنت رجحت مصلحة بقائه أيها القاضي. أقول له سيد القاضي ليس مثل أين رأيك في المنام؟ هذا المحامي القوي يقول القوي هذا السيد الرئيس فالرؤيا ممكن فالرؤيا نعم أمام جوا قوي أما الباطل يعني ما نستطيع عقلائي من أمكن. إذا لماذا نقر بالجبر العقلائي؟ لماذا؟ بسر واحد فقط، يقولون يفنون حياتهم في دراسة الفلسفة، ولا دراسة الفلسفة تعلم الأشياء دوخ هذه الحيثية كلها بدورة كذلك يراها في هذه الحلول. إن نحن نقر بالجبر العقلائي لبقاء النظام، ولماذا يبقى النظام حتى يبقى الإنسان، ولماذا يبقى الإنسان حتى يتكلم؟ إذا هذا الجبر العقلائي نحن نتزرعه لبقاء النظام. لحفظ النظام أيضا، للمحافظة على النظام، لبقاء النظام. والنظام المطلوب لذاته أم لبقاء الإنسان وتكامل الإنسان؟ لتكامل الإنسان وبقاء الإنسان. إذا الجبر العقلائي سره هو بقاء المجتمع المدني، وبقاء المجتمع المدني سره هو تكامل الإنسان. وهذا التكامل هنا قد يكون تكاملا وهميا وقد يكون تكاملا حقيقيا، هذا مختص بالإنسان لا يختص بالنظام. النظام ضروري تحت معرفة حقيقية وتحت معرفة وهمية. نعم. نعم هذه أمور جيدة تحيطون بها. وثانيا أن أفعل الإنسان ما من للعلم تحيط به لإخراج الأفعال التي لا يعي بها الإنسان طبيعيا تصدر عنه كم صدوع الاحتراق من الله. هذا طبعا هذا لا اختيار فيه ولا إرادة. لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري بين هذا. الجبر جبر عقدي جبر كلامي عقدي وليس الجبر الفلسفي. الجبر الفلسفي هذا مسألة أخرى الجبر لا هذا الجبر الجبر العقلائي الجبر العقلائي. وسيأتي في البحث عن أفعال الفاعل ما ينفع في المقام. هناك يبين أن الجبر العقدي محال عندما جبر عقلائي فقط. الجبر الكلامي في أقسام الفواعل يبين لك أنه محال في أقسام الفواعل. وثالثا أن ملاك أن الملاك في اختيار الفعل تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك. وإن كان بالنظر إلى الإنسان وهو التام الفاعلية ضروري الفعل ما شاء الله. عبارات جميلة جدا في المعنى وليس في العبارة. العبارة ليس أديبا في المعنى عظيم المعنى جميل. يشير إلى انفجار الاختيار الكلامي مع الجبر الفلسفي. اكتب علما انسجام الاختيار الكلامي مع الجبر الفلسفي. لاحظ هنا الفرق بين الاختيار والإرادة. الإرادة هي اتجاه الإنسان نحو الفعل. قد يكون هذا الفعل محصور بين نسبتين أفعله أو لا أفعله. هنا يتجلى الاختيار. إذن الاختيار دائما يكون بين نسبتين. هذا هو الفرق. الإرادة تبتدي نحو الفعل. الاختيار دائما محصور بين أمرين. واضح الآن؟ يقول أن الملاك في اختيار الفعل تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك. كم نسبة؟ نسبتان. إذن الاختيار دائما مع نسبتين. الإرادة لا. إرادة نحو الفعل والترك. يعني إذا رجحت هذه النسبة نسبة الفعل ترجح أريده. إذا اخترت عدم الفعل يعني أردت عدم الفعل. وإن كان بالنظر إليه يعني الإنسان وهو التام الفاعلية ضروري. إذا ركزت على الاختيار الكلامي الاختيار العقلي الفعل بالإمكان أم بالوجود. إذا ركزنا على الاختيار العقلي جاء بالإمكان نسبة تساوي بالإمكان. إذا أدخلت الفعل إلى الجبر الفلسفي بالإمكان أم بالوجود فحسب. إذا الاختيار يصحح يعني تساوي الفعل إلى تساوي الاختيار إلى الفعل على الفعل يصحح اختيار عقلي. واضح الآن؟ ترجح نسبة على أخرى يصحح هذا الجبر وببيان آخر الإنسان بوصفه مختار يعني يمكن أن يرجح الفعل على عدم الفعل بوصفه مختار هو الذي يحقق الجبر الفلسفي. إذا الاختيار العقدي انتبه للعبارة دي الاختيار العقدي عقدي يعني كلامي. إذا تكتب مقالة أو تكتب قضاء يقول الاختيار الكلامي والاختيار العقدي الناس في هذا الأمر يفتحون الاختيار العقدي عصر الحوزة تقول تقريب المسألة مذكر. الآن الحدث ماذا قال؟ القريب المثال أو مقارب، مقارب في المسألة في مينيز قلوب كارثة. جيد، الاختيار العقلي هو الذي يحقق الجبر. حاصلة، حاصلة ثالثة يبقي، وهذا هو مدلول كلام الفلاسفة. أن الجبر الفلسفي بين قوسين ضرورة فعلية ومعنوية، أن الجبر الفلسفي بين قوسين ضرورة فعلية ومعنوية أو لك القوس، أن الجبر الفلسفي يؤمن الاختيار، يؤمن الاختيار. وهذا يعني إذا نعرف في الوجود على ضرورة علية ومعنوية في دائرة الإنسان، هذا يدل على ما؟ على أن الاختيار موجود في منشأ كقتل الإنسان، تعتبر إرهابي للإنسان الآخر في جو فلسفي أم لا؟ في جو فلسفي. القتل تحقق أم لا؟ لا يتحقق إلا إذا اكتمل العلة التامة، هذا جبر فلسفي. هنا الجبر الفلسفي حاضر ضرورة قطعية لا شك فيها، لا يمكن أن يتحقق القتل إلا إذا تمت جميع مكوناته جميع علته، هذا الجبر الفلسفي. هذا يؤمن اختيار الفاعل أم لا؟ في العلامة يقول يؤمن الاختيار الفاعل. وبعبارة أخرى الفاعل لو لم يعمل الاختيار لم يقوم به الجبر. إذن هذا الجبر من الإرهابي، جبر تكويني أم جبر عقلائي؟ إجبار عقلائي. علة معدة لإعمال الاختيار نحو القتل. ما هو السر الأساسي؟ هو العلم بمصلحة، مصلحة بقائه هو. قد يكون قائدا وهذا الشخص ليس قائدا، فيرجح البقاء مصلحة بقائه لوصفه قائدا. أرجع إلى العبارة الآن، شوف جمالها المعنوي. وثالثا أن الملاك في الاختيار، ملاك في اختياري اختياري تتعد تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك، نسبة إمكانية أم لا؟ نسبة إمكانية. كيف تصير نسبة ضرورية؟ بالجبر الفلسفي. وإذا صارت بالجبر الفلسفي واقعية ضرورية، هل ينتهي الاختيار أم يبقى؟ هو اللي يؤمنها، الاختيار الذي يؤمن هذه الضرورة. نعم، وإن كان قل لا تتوهم أنه جبر، وإن كان بالنظر إلى الفاعل وهو تام الفاعلية، يعني العلة تامة متحققة، إذا تكت العلة ماذا يتم؟ وهو تام الفاعلية ضروري الفاعل، ضروري الفاعل طبعا يعني جبر الفاعل. واحد فيكم يسمي ماجستير في الاختيار إيراني، هذا مهم جدا، كتبوا فيه ما شاء الله الإيرانيين، احنا هنا كتاب العربي موجود، الإنتاج العربي الحوزوي جدا ضعيف، إن لم نقل غير موجود، إلا في بعض التجليات العلمية. لأنه وقع لنا هذا البحث تصوير الإرادة لما سمع عن الحيوانات بعد الغزالين، هذا التصوير بأن الفعل الإرادي والوجود هو العلم والشر والإرادة والقوة العامة بدون إدخال العنصر الآخر الموجود هو الغاية العامة أو إرادة فعل الدراما جزء العلة، هذا يعني إذا كان النقطة غير دقيقة. هذا عندي هذا التقريب هو تقريب فلسفي، هذا تقريب آخر تفضل أخي أحمد تفضل تقريب فلسفي. لا هو يعني سحب الإرادة الإلهية إلى دائرة الإنسان هذا تقريب سلفي، تقريب سلفي بمعنى السني، تقريب كيف؟ الله سبحانه وتعالى إذا جهز هذا المخلوق بهذه المكونات علم الاراده والاختيار جهده خمع ارادته خمع. يعني انت اذا سحبت الاراده الالهيه في دائره الانسان ها؟ يعني انت شككت في حكمه الله، شككت في صنع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاشكال السلفي. الاشكال السلفي هنا، الاشكال السلفي يبرر كل الاعمال العلمانيه. العلماني ماذا يعمل؟ العلماني هو يبعد الذات الالهي عن ماذا؟ عن دائره الانسان. كل تجليات الانسان يفصل عن الله سبحانه وتعالى. في المقابل ماذا يجب؟ يختزل الانسان كله بماذا؟ في فعاليته الله. وهذا خطا. الامام المعصوم يقول الامر بين امرين. يعني في دائره الانسان يتجلى العلم وتتجلى الاراده وتتجلى القدره ويترشح الفعل حقيقه. جيد، كيف كان الانسان هكذا بالهندسه الالهيه؟ اذا هذه الهندسه الالهيه العظيمه حضورها ماذا؟ بحضور هذا الفعل هي التي هندسته هكذا. اذا الانسان اذا درس من زاويه الانسان في دائره الانسان، هل هذه الدراسه علمانيه؟ ها؟ العلماني يقول علمانيه سلسه حتى يبعد عن بنيتها ينزل الله سبحانه وتعالى حاضرا في على مستوى الانسان. هذا خطا. خطأ لا يعني خوف من العلمانيه ناتي وماذا؟ نجعل كل امور مختزله في الدرب. خطا. يعني انا مثلا مش جوابي كلام جوابي يقول غيره. مثلا انا كفيزيولوجي ادرس المعده وفعل المعده من كل الحيثيات. هذه الدراسه العظيمه، هذه الدقيقه دين ولا مو دين؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار ان هذا هندسه الهيه. هندسه الهيه. نحتاج الى انزال الذات المقدسه الى مرتبه المعده؟ ما نحتاج، نحتاج؟ ما نحتاج. العلماني عزلها عن الذات المقدسه. كيف عزلها عن الذات المقدسه؟ لا يمكن عزلها عن الذات المقدسه. وهل تحتاج انزال الذات المقدسه الى مستوى المعده حتى نقول دين؟ ما نحتاج. هذا كتابية المعرفة أكبر خرافة يا عبد الكريم، أكبر خرافة، أكبر خرافة. أصلاً الإسلامية ما معناها؟ يعني أنت الآن أمريكي يكتشف الدماغ كيف يشتغل. أنت تأتي وتؤسلم هذه المعرفة، يعني قبل ماذا كان؟ كافر من فضل على الله. هذا الخطأ. لماذا قلت لك هذا التقريب ثلاثة؟ أنا لست في صدد الإهانة، أحد لله، تشخيص الأمراض، تشخيص الأمراض التي جاءت من السلفية. الآن أنت تروح إلى لبنان أو تروح إلى أمريكا، والأخ يروح إلى إندونيسيا، الأخ يروح إلى المغرب، ويطرح الإنسان بهذا الطرح. يكون مقبولا أم لا؟ حتى العلماني يسكت، يتعجب. وعلماؤنا من زمان البعث إلى ما قبل دخول الفكر السلفي فيه، كان هكذا ينظر إلى الأشياء. البيروني ويتعامل مع مفردات الوجود المادية، لوسينا كذلك، فلان كذلك، بلوباتر كذلك، كلهم كانوا يتعاملون هذه الأنماط الدينية أم لا؟ ها؟ أنا إذا أدرس الفلك أدرس في دائرة الفلك، وألمس كل تجليات إلى هذه الدائرة، لكن أعزلها عن دائرة الله؟ لا، من أين ما هو موجود؟ لا، والآن يقول العالم هو الفكر العلماني والفكر السلفي. ذات ظلامية متميعة وذات ظلامية مقدمة. لاحظ عندنا ظلامية متميعة وظلامية مقدمة. يجب أن نفكر بين مسألة، إذا عزلنا المفردة في دائرتها هل هذا يعني أنه عن الله؟ إذا عزلناها معرفيا أردنا أن نعرفها في دائرتها هل عزلناها عن الله؟ يعني فالطير الذي اكتشف الجراثيم واكتشف الدواء وخدم الإنسانية خدمات عديمة، هذا الإنسان في هذه الدائرة وهو دار الفيروس وتأثير الفيروس وكيف يدوى بالفيروس، كان بمعزل عن الذات المقدسة؟ لا. لكن تأتي وتفسر هذه الدائرة بحيثية دينية ضعيفة، سلسلت سلسلت المعرفة إلى التعبير. إذا لا، كل شيء حتى القدرة، قدرتك أنت بمعزل عن قدرة الله، علمك مقدم بمعزل عن علم الله، كل المفردات ليس فقط إرادة، كل التجليات قائمة بالذات المقدسة. عن أماكن أنت أخ مصطفى داخل في ذهنية ثلاثية، طبعا جزء هذا السؤال لا تقصد شخصا، تقصد الذهنية، تقصد الذهنية الآلي حاكمة على المعاهد الإسلامية، ذهنية ثلاثية. مثلا أنت الآن جمهورية الإسلامية عابها أركون علماني، تبني علماني، ظلامية علماني، وعندنا ظلامية قدسية، ظلامية تنسب إلى المقدس. أركون عاب على الجمهورية الإسلامية، ماذا قال؟ قال أنتم علمتم الإسلام، الإسلام جماس علماني، لماذا؟ لأنكم تعتمدون على ظلامات، تعتمدون على الأصول وعلى القضاء المنفصل وعلى التمثيل المنفصل، يعني الحكومة. ها أركون جزاك الله خير، لماذا علمت الجمهورية الإسلامية الدين؟ يقول هذه تجليات علمانية، تجليات العقل العلماني ما هو العقل القدسي. قل له حبيبي أنت هذا النظام، يعني هذا النظام إذا وصل العقل الإنساني إلى هذا التنظيم وهذا الترتيب، يعني هذا الغائز العلمانية المتميعة تتصور أن هذه الأمور يجب أن تفصل عنها الذات المقدسة. نحن نقول لا، كشف الإنسان لهذا الأمر، كان هذا العقل أوروبي أو كان يابانيا أو كان روسيا أو كان عربيا أو كان إيرانيا، كشف هذه الحيثيات في النظام السياسي هذا كشف مقبول، كشف مقبول، مقبول من الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان بهذا العقلانية، وإذا أخطأ يصحح المطار، لأن الله سبحانه وتعالى جعله ناقصا يتكامل، وإذا صحح كماله، وإذا أخطأ هذا دليل على أنه يتكامل. قال كل ماذا يتصور؟ يتصور أن هذه منهم حيثية العقل العلماني، لا ليس من حقكم دخلوا في نظام إسلامي. الشيخ التسخيري ومن لست لسته لا يجب أن أعرف، يجب أن أسلم كل شيء. مولانا قبل الإسلام ماذا كانت نجسة؟ لماذا الكمبيوتر تستخدم مسابعة الشيخ؟ لماذا الكمبيوتر؟ ما معنى أساب الكمبيوتر؟ يعني الكمبيوتر قبل مجيئه إلى دولة إسلامية نجس، طهرته في الحدود ودخلته إلى العالم الإسلامي، خطأ. الشيخ الدكتور مانيكيان يقول ما معنى أسلمة المعرفة؟ عنوان بدون مصداق، عنوان لا مصداق لا. وأحمد مصطفى أنا أقول لك هذه النصيحة، سبب كوارث الأمة العربية الإسلامية جزء منه الأساسي هذا الشكل، هذا الشكل، وتعقدنا ما قدرنا نتقدم. يعني هذه النظارة الآن، هذه النظارة الآن إذا تضحى في وجهك، الله سبحانه وتعالى هندسك بطريقة يأتي قرن من الزمان، 20 قرن، 30 قرن، 200 قرن، أن هذه النظارة ستكون في الإنسان وتنسجم مع بنيته الرأسية، معنا مع الأذنين ومع العين ومع الإنف. تخيل ما عندك الأذنين ما عندك الإنف، كيف تسوي أنت النظارة؟ صعبة أم لا؟ صعبة. إذا وصل الإنسان واكتشف النظارة، هذا الكشف بحد ذاته داخل في الهندسة الإلهية أم لا؟ إذا دخلت الهندسة الإلهية هو الضبط الحيثية القدسية فيها متضمنة لا؟ متضمنة. إذا تأتي إلى الحيثية القدسية وتسقطها على المقرر، هذا هو فكرة سلبية، يعني هي لم تكن مهندسة عند الله، ونأتي أنا ببشرية أهندسها أقدسها، يعني أنا أعلم الله، أنا أدي أنا كبشر نجعلها مقدمة، خطأ في اشتباه، ممكن هذا هو البدعة، ممكن هذا هو الضلال، هذا هو، هذا هو. ما هي أسلامة المعرفة؟ أسلامة المضارع، أسلامة الكتاب. أنت على الغرب تأخذ كل شيء من عنده ثم تؤسلم، لا لا، ابتكر، ابتكر تجلية الله، فهمنا؟ نبتكر تجلية الله، ما نترك الكافر الذي باصطلاحك أنت يكتشف ثم تدخل على الإسلام. ملانا هو باكتشافه دخل هذه دائرة من؟ دائرة المقدس باكتشافه. وفصل كان مؤمنا، كان من المؤمنين، مؤمنين بالله تعالى. هذا الفكر هو الذي دمر الذهنية الإنسانية. السلفي ما هو؟ شوف مثلا أنت تطرح إلى الخميني رحمة الله، طرح إلى الخميني، طرح سيد خمرية، تشوف أنت التجليات العلمية في إيران الله، في تجليات علمية ما شاء الله، دولة تقدم كثير من المجالات المعرفية. شفت أنت سيد القائد مرة جلس وقال قدسوا هذه المعرفة، قال أوجدوها أم قال قدسوها؟ دائما يحب على الابتكار، على لماذا؟ لأن أنت تكتشف نظرية في باطنها ماذا؟ الألوهية، في باطنها القدر، لا تأتي وتعطيها القداسة البطنية. الإنسان فطري دين أم فطرة؟ الإسلام في فطرة أم فطري؟ يقول فرق. إذا قلنا فطرة يعني حقيقته مقدرة، إذا قلنا فطري يعني القداسة نأتيها من بابا ونحمله على الإنسان. نفس الشيء، نفس الشيء في الدقة. إذا أنت جعلت المبارة اللي هي تجلي من تجليات العلم التجريبي، علم تجريبي أم لا؟ علم تجريبي، لأنها تقرب وتبعد، اكتشف العقل التجريبي، تأتي وتقدسها من برا، يعني في صميمها لم تكن مقدسة، يعني ضمن أنت سحبتها عن الذات المقدسة ثم جئت وتقدسها. أقول لك عقل السلفي موجود، عقل السلفي موجود. حل السلفي موجود. حل السلفي موجود. حل هو. ما نتكلم على الحل. أولا مشخص المرض، مشخص المرض. إذا شخصنا المرض الحل يأتي بسهولة. الآن قول أنا الآن كمفردة، إذا أعملت الاختيار، يعني الاختيار المقدس ضمن الموجود أم لا موجود؟ موجود أم لا؟ موجود. ما لا نأتي لا في من الخارج مهام وحمله على الإنسان خطا، يعني إذا جئت الخيار الإلهي وحملته على الإنسان الخارج، يعني الإنسان في صميمه ليس إلهي، ماذا؟ كان علمانيا، فهمنا؟ كان علمانيا. لماذا تقدمت الإنسانية في العلوم التجريبية؟ تعرف لماذا؟ لأن الإنسان اكتشف مسألة، درس المسألة في دائرتها وأخرجها عن طريق الله المقدس. نسأل السؤال وتجوبني، هذا مهم، أنا أصنف فيه لأن بحث مهم. ديكارت أراد أن يؤسس للمنهج العقلي في الغرب ويفصله عن المسيحية، قال عندنا معقولات مفاهيم فطرية. أنتم ما تدرسون في الجامعات منهج الجديد للمسألة، هناك بين للمسألة طريقة واحدة. قال عندنا أفكار فطرية، يعني تولد معنا الامتداد والنفس والخلود والله، ثم جاء يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج غير ذكر، ما يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الاستدلال على الله ضروري. أنت هذه الفكرة أعطيت لك فطريا فتأتي وتستدل على لا معنى لذلك. فكل النفق الذكر في المعرفة فقط. لماذا؟ لأن أراد أن يدخل المعرفة في دائرة المقدس، يعني لم تكن مقدسة. وهذا تجلي المعرفة، تجلي المعرفة في حد ذاته يتضمن القدر. ولهذا المسلم الواعي من القرون السابقة ما كان يقول أسلمة المعرفة، كان يقول إيمان المعرفة، يعني أنا أتعامل مع نظام الوجود وأنا مؤمن متيقن بالله سبحانه وتعالى. إذا وصلت إلى نظرية معرفية لا أحمل عليها المقدس لأنها لم تكن مقدسة، أشكر الله، يعني أرى في هذه النظرية تجلي من؟ لعظمة الله، لعلم الله، لإرادة الله، لدقة الله، لهندسة الله، هذا هو الذي يكفينا، هذا الذي نحتاجه في الأمة الإسلامية. ما نحتاج دكتور مولانا نقدسه، نحتاج دكتور يبقى في دائرته ويكتفي بها فقط أن يكون مؤمنا. ما نقول يجيب العلم علمك هذا ما يقدسه لأنه مسلما قطع ماذا كان كافر. دكتور مالكيني يرد على جامعة تسخيري وهذا قل لي عليه هذا اللي عنده مؤسسة أتاه المعرفة في أمريكا مستدعينه هناك يرد عليه يقولوا أنتم الآن تريدون تؤثمون المعرفة والمعرفة المطلوبة هي معرفة تجريبية قم جيد المنهج التجريبي أسلموا ما فقط عندنا المنهج التجريبي متكامل موظف من زمان بدأ إنسانية مع التكامل أسلموا ماذا تضيف من مفاداته عشان جوفا لا معنى لا لماذا من المنهج التجريبي هذا منهج تجريبي مستقل الذي نحتاجه أخ مصطفى من يمارس تجربة أن يكون مؤمنا وليس أسلم التجربة يعني تؤسلم وتضيف ماذا يعني قبل الأسلم ماذا كان كان كافرا ماذا تضيف المنهج التجريبي نحن نريد هذا الأمر هذا الإنسان ويدخل في المخبر إذا بدأ في التجربة وفقا للقانون الذي هو سطره هو اكتشفه أن يقول بسم الله أن يبارك هذه المال أن يكون مؤمنا أن لا يوظف الدين في مصالحه مصلحة خاصة ولا يوظف العلم في مصالحه ولا يوظف العلم للطواغيت والدكتاتوريين كهتلر وغيره وغيره وغيره هذا هو المطلوب النقاط والنظافة في البطن أسلمت لما تجدين نتحدى أي إنسان يضيف مفردة تنتمي إلى المقدس إلى المنهج التجريبي معك المنهج التجريبي وخصوصه هنا الملاحظة تلاحظ الظاهرة ثم تضع فرضية تحتمل أن تفسر هذه الظاهرة ثم تجرب ثم تستنتج إذا وافق التجريب الفرضية صارت الفرضية نظرية علمية هذا هو المنهج التجريبي أي دخل أخذ الصفحة مفردة مقدسة توافق لي بها نفس الشيء في اختيار الإنسان لا يمكن لا يمكن يمكن أنا يمكن في مقام الإنسان في داخل الإنسان نعم عندنا ظاهرة أنا كفيلة ننتمي إلى الفلسفة ننتمي إلى المقدسة دعنا بالحكمة القدسية حكمة قدسية تشير إلى ما تفضلت وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما نتكلم عن حكمة قدسية حكمة قدسية لها رسالة ما هو المحصول لست أنا هنا حكمة بحثية في دائرة أرى الإنسان وأرى الفعل المتجلي عن عنه ابحث هذه الظاهرة في دائرة أجد أن هذا الإنسان هو يتصور الفعل ويصدق إلى درجة اليقين أحيانا إلى درجة الظن أحيانا الوهم مرات ثم له شوق لما يترتب على هذا الفعل من كمال حقيقي أو وهمي ثم يريد تتحقق الإرادة ثم الاختيار ثم يعلن القوة ثم يتحقق الفعل يقول الإنسان مختار في فعله تحقق ثم تأتي المنهج هذا منهج الفيلسوف العقل الفلسفي هنا عقل فلسفي كل شيخنا هذا عقل علماني قلت ليس عقل علماني لأن هنا هذا الداعي فصله عن المقدس الداعي أم لما الداعي لما الداعي عقل اكتشف قل علماني لا شأن الآن لا في العقل الثلاثي العقل الثلاثي كيف يفكر هذا الفيلسوف وصل إلى أن الفعل الإنساني أسسه هو العلم كشفية ثم الشوق الشديد إرادة ودراسة حقيقة هذا لا قيمة له يجب أن ندخل مباني مفردات مقدسة حتى يجد هويته ما هي مفردات مقدسة؟ علمه لا قيمة له إرادته لا قيمة له قدرته لا قيمة له فعله لا وهذا الذي فعله الأشعري فهم لا هذا الذي فعل الأشعري أم لا؟ ماذا فعل الأشعري؟ قال يريد، ومن يحقق ذلك؟ الله تعالى. إذن هذه الأرادة لغوية أم لا؟ لغوية. هذا هو الفكر السلفي. الآن نأتي إلى الفكر الحقيقي، الفكر الذي علمنا عليه الأئمة رحمه الله. جاء العقل البشري واكتشفها أن الإنسان يفعل بعلمه وشوقه وإرادته إلى حاله. يقول الذات المقدسة عالمة في العلم المطلق والإرادة المطلقة والقدرة المطلقة والفعلية المطلقة، في الحكمة القدسية، الحكمة الإلهية القدسية. هذا العلم المطلق والإرادة المطلقة والقدرة المطلقة والفعل المطلق، توحيد توحيد الألوهية، هذا الذي اكتشفه الفيلسوف متضمن في تلك في ذلك المطلق، متضمن في ذلك المطلق. وبعبارة أخرى كما تفضلت، علمه ماذا؟ جلوة من العلم المطلق، إرادته جلوة من الإرادة المطلقة، قدرته إرادة مطلقة. نفس السؤال، هذا يرضيك أم لا؟ يرضيك له قبل ذلك هنا أرضيك نسألك هذا السؤال قبل نسألك السؤال. إذا قربنا المسألة هكذا من زاوية الحكمة القدسية، قلنا علم الإنسان الذي اكتشفه العلم جلوة من العلم المقدس، إرادة التي اكتشفها الفيلسوف جلوة من الإرادة المقدسة، قدرته جلوة من القدرة المقدسة، فعله جلوة من الفعل المقدس. هنا مولانا نكتشف بأن الذي اكتشفه الفيلسوف في صميمه مقدس أم لا؟ مقدس. وانتهى الأمر. هذه الذهنيات الواقعية. أما لا في الذهنية الفلسفية. الذهنية الفلسفية تأتي علم الإنسان، لا يجب أن نلغيه أمام العلم المقدس. إرادة الإنسان يجب أن نلغيها أمام إرادة المقدس. فعله بالتالي ماذا يكون؟ هذا هو التقريب الفلسفي. إذا أنا إذا اكتشفت كفيلسوف هذه الأمور اكتشفت في ظلها ماذا؟ المقدس أم لا؟ اكتشفت الله في ظلها. فنحتاج إلى العلماني هنا؟ ما نحتاج إلى السلفي؟ ما نحتاج إلى السلفي. هذا هو التقريب الصحيح. والذي يغير الأذهان، والذي يغير الأذهان. لماذا العدا على الفلسفة أخلصة؟ لماذا العدا في الفلسفة كليات؟ كليات الدين كلها تعدي الفلسفة. لماذا؟ تروح إلى المعاهد السنية السلفية الأزهرية كلها ما عندهم هذه التجريات، حتى المنطق ما عندهم إلا دروس فاتر. وفي حوزاتنا العلمية ما شاء الله من التجريات. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه يرى التجليات الفلسفية والعقلية والبحثية خارج عن دائرته المقدسة. فيجب أن تنبذ أم لا؟ يجب أن تنبذ، يجب أن تنبذ. أنا أسأل السؤال، هذا الذي طهر هذا الكوب الذي شرب منه مصطفى الخميني في الفيضية بحجة أنه أبوه يدرس فلسفة وأبوه نجس فهو نجس فالكوب نجس، اسألوا حديث، اسألوا وصول الماء إلى قوم بمجاليها وفقا للتخطيط الهندسي، سوات الحوزة، سوات الحوزة المهندسون خاض الحوزة، من سوات المعلم لعمل به أم المهندس الذي أوصل إلى الماء الذي قال هذا نجس؟ من أوصله؟ أنا بني المهندس. إيصال المهندس لهذه الأنابيب فعل المقدس في دائرة المقدس. لكن الفيلسوف هو يهندس، أدخل الدين، أدخل الدين ولم يدخل، لم يدخل الدين. لماذا؟ لأنه هندسته هذه تقتضي ذلك. الله جعله إذا تكون مهندس في مجال المياه وفي توزيع المياه يجب أن تدرس في هذا السياق. في هذا السياق. ما تروح الحوزة تدرس الهندسة المياهية. فهذا الإنسان الذي يتعالى على الأخ على السيد مصطفى نسي مشكلة أنه عالى على ماذا؟ على العلمانية، على العقل العلماني في تصوره. نحن لا نقول عقل علماني، نحن لا نقول عقل ضمن به المقدس، ضمن به المقدس. أنت إذا ترى فيلم الأمريكيين يشير إلى العدالة تتعبر عن صفحة لماذا تتأثر؟ علماني من تتجه لعلى طول علمي. لماذا تتأثر حبيبي؟ لأن هذا الفعل علماني أم في ضمنه المقدس؟ بعد انتهى معنا لا علمانية ولا عقل ثلاثي. نضرب الضلالية العلمانية ونضرب الضلالية الثلاثية وتتقدم الإنسانية نحو الحق. هذا هو الذي يؤلم القلب. أما أنت تريد من هذه المسألة؟ أنا أضمن لي القيومية الإلهية أمام الفعل الآن ثاني. أنا أقول القيومية الإلهية تضافريا، الأخ مصطفى يقول تحميلية. أنا أقول تحميلية سلبي ضمنية، هذا هو الحق. عزلها مطلقا عن الإرادة الإلهية والهيمنة إلى علمنا. إذا المرض موجود في العلمانية المبيعة وفي العقل السلبي. هيمنة إلى الله تعالى على جميع الفواعل والأفعال، هيمنة تضمنية. ليس أكثر من تضمنية في باطن الأشياء. إذا تريد تقرب المسألة الثانية في باطن العلم والشوق والإرادة والقدرة. يتحقق بالضرورة. والإمام أحيانا مع تحقق هذه الأمور. أعطيني مفردة. إذا تعطيني مفردة. ماذا يعني هذا؟ جيد، هو بقية أسباقات بين هذه المسألة إنها مهمة جدا. عرفت الله بفسخ العدل، يعني بالأمور العدلية باصطلاح الفلسفي، عرفت الحق تعالى بالأمور العدلية. الله سبحانه وتعالى وجود جميع الكمالات، ثبوتي أم لا؟ ثبوتي. كيف يعلم من الأمور العدلية؟ هذه العدل. عرفت الله بفسخ العدل يعني بالأمور العدلية، يعني حتى الأمور العدلية تشير إلى الحق. هذا هو مجهول كمالات، يعني حتى الأمور العدلية. يا أيها الإنسان، الأمور الوجودية بين ظاهرة، ركز حتى على الأمور العدمية تكتشفوا الله فيك. أنبينك المسألة، والله أنبينك المسألة بتجربة عشتها أنا شخصيا. اسمع الأخلوف الذي التجربة تحددت كل العلل للذهاب إلى الحج، كل العلل تمت. أنا رحت نزور سيدة المرسولة مع الزوجة، والزوجة ما دخلت الحج مطلقا، هي دعت الله سبحانه وتعالى توسلت بالسيدة المرسولة أنها يضغط الله حج، ودمعت عينها حج. أنا السيدة المرسولة دمع العين وكذا، الله سبحانه وتعالى ما يتأخر، صعب يتأخر. أنا ملامة تم الأمر، تم كل الملف، بقي فقط يروح إلى سفارة سعودية تسلم لي فيزا. يعني يكلمنا أخ من إسبانيا، أبوك مات، تدخل عزائم. أبي توفق، تركت الحج ورحت إلى البلد. الزوجة وفقت الحج وراحت إلى سفارة. هذا فسخ العزائم. الله سبحانه وتعالى هنا فسخ العزائم، يعني بتوفي الوالد أنا باختياري رجحت البقاء مع الأم لمواساتها على الحج. فسخ العزائم هنا إله كما تفضلت أثر في اختيار. إذا عدم ذهاب الحج وذهاب إلى الأم لمواساتها من 3 كيلومتر من إيران إلى الجزائر هذا في اختيار. وإذا اخترت الحج وعدم مواساة الأم كذلك باختيار، لكن أنا اخترت مواساة الأم فهذا فسخ العدل أثر في فعلي، ولكن الفعل تحقق باختيار. حتى نعلم هذا المرأة أن الحج وعدم الحج في النهاية خاضع للإرادة المطلقة، والفيلسوف لا ينفي ذلك والعقل لا ينفي ذلك، لكن اختيار مواساة الأم على الحج باختياري أم لا؟ باختيار. عزم فسخ العزم ماذا يمثل بالنسبة للعلم؟ عدة شرط، علم عدة لتغيير الإرادة من الحج إلى السفر إلى البلد. هذا هو الأخ الفلسفة الحقيقية. إذا فسخ العزائم داخل في سلسلة العلل ولا لا؟ داخل في سلسلة العلل التي تحقق المعلوم. يعني هذا مسلم فلسفيا. يعني انت اذا اطعت الله سبحانه وتعالى وسلم، صليت صلاه الليل الليله الماضيه، صليت وفقت الله سبحانه وتعالى. العقل الايماني ماذا يقول؟ ما دخل الله سبحانه وتعالى، انت باختيارك شئت حرمان النفس من النوم ونصت وعملت حركات، ما قال صليت. العلماني ماذا يقول؟ حركات لانه لا يؤمن به الصلاه. السلف ماذا يقول؟ يقول انت ما عندك وجود ملامة، الله هو الذي امهضك، هو الذي صلى بك، هو الذي فعل. هذا تقريب خطأ. لا ملامة، قيامي باختياري وقيامي بالصلاة باختياري وتمام هذا الفعل المقدس بي في دائرتي وفي دائرتي وفي باطنه في التوفيق الالهي. التوفيق الالهي في باطنه. حبيبي ياتي الله سبحانه وتعالى الى دار الوجود ويصلي في مكاننا ويقلل الذهنية السلفية. لا، سلف هكذا. سلف لماذا لم يتوصل أن يصلي في مكان؟ لأن الله غني عن هذه الصلاة. أيها السلفي، يأتي الله ويصلي في مكان؟ لا، أراد أن تتجلى قدرته، تتجلى إرادته، يتجلى علمه، يتجلى فعله من خلال هذا الموجود. إذا المقدس في باطنك، التوفيق في باطنك. لا معنى لهذا الكلام أخ مصطفى، صليت بدون توفيق إلهي، معقول؟ ما دام تفلت فالتوفيق داخلي كالدم يسري في العلاج التي حققت هذا الكلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ليس تسجيل، أما نستطيع نستمر. لا، هذا شوف.